أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في تقسيمات الحملية. قبل أن نتكلم عن تقسيمات الحملية، نرى أن المصنف أعلى الله مقامه يمهد للكلام حول تقسيمات الحملية، أي القضية الحملية. تقدم أن الحملية تنقسم باعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، موجبة وسالبة، وباعتبار الموضوع تنقسم إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة إلى كلية وجزئية، وهذه تقسيمات تشاركها الشرطية فيها في الجملة كما تقدم. والآن نبحث في هذا الفصل عن التقسيمات الخاصة بالحملية، وهي تقسيمها أولا باعتبار وجود موضوعها في الموجبة، باعتبار وجود الموضوع في الموجبة، هاي أولا، وتقسيمها ثانيا باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما، وتقسيمها ثالثا باعتبار جهة النسبة. فهذه تقسيمات ثلاثة، دعونا نرى هذه التقسيمات. قال: واحد، الذهنية والخارجية والحقيقية. إن الحملية الموجبة هي ما أفادت ثبوت شيء لشيء، ما أفادت ثبوت شيء لشيء تسمى حملية موجبة. ولا شك أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، أي أن الموضوع في الحملية الموجبة يجب أن يفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له، حتى ما تكون سالب بانتفاء الموضوع، لابد أن يكون الموضوع من حيث الفرضية موجود بالفعل. فإذا فرض ثبوت المحمول له، فبعد ذلك تتكلم عن باقي القضية. فقال: إن الموضوع في الحملية الموجبة يجب أن يفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له، إذ لولا أن يكون موجودا لما أمكن أن يثبت له شيء. هذه اللولا خلى أول يقول ثبت العرش ثم النقش، ثبت العرش ثم النقش، تنقش على الهواء ما يمكن، فكيف تثبت النقش على العرش إذا العرش ليس موجودا؟ في هذا من قبيل، هذا من قبيل أختن ولدك وادعوني بوليمة الختام لعقيقته. أنت زواج الآن ما تزوجت، فشلو أنا أخاطبك بهذا الخطاب؟ خلى أول يتزوج ويجيبوا له ولد وبعدين تقول له الكلام، مو الآن تقول إليه. فهنا أول ثبت الموضوع ثم بعد ذلك ثبت المحمول له، كما يقولون في المثل العرش ثم النقش. وجابها بعد، يا سبحان الله، أنا جبتها بس هالشكل باب مثال، وهذا كله عالقة في الذهن من قبل يعني. إيه. قال العطف ثم النقش، فلا يمكن أن يكون سعيد في مثل سعيد قائم غير موجود. أنت كيف تقول سعيد قائم وسعيد موجود؟ ما يمكن. ومع ذلك يثبت له القيام، يثبت له القيام. وعلى العكس من ذلك السالبة، فإنها لا تستدعي وجود موضوعها، ما يحتاج أن يكون الموضوع موجود، يمكن أن يثبت المحمول بدون وجود للموضوع، لأن المعدوم يقبل أن يسلب عنه كل شيء، معدوم. ولذا قالوا تصدق السالبة بانتفاء الموضوع، شوف يسمونها سالبة بانتفاء الموضوع. فيصدق نحو أبو عيسى بن مريم لم يأكل ولم يشرب، صحيح أم صحيح؟ أنت ثبتت الآن، ثبتت الآن هذا الحكم على موضوع منتفٍ أصلا. أنت ثبتت أن الأكل والشرب لم يكن لأبي عيسى، زين أصلا عيسى ليس له أدلة ولا. ففي السالبة يصح الحمل على الموضوع وإن لم يكن موجودا، بخلاف الموجبة لا يصح الحمل إلا على ما كان موجودا. صار واضح؟ قال نحو أبو عيسى ابن مريم لم يأكل ولم يشرب ولم ينم ولم يتكلم وهكذا، لأنه لم يوجد فلم تثبت له كل هذه الأشياء قطعا، فيقال لمثل هذه السالبة سالبة بانتفاء الموضوع. عرفتوا حين شو مع سالبة بانتفاء الموضوع؟ الموضوع مو موجود أصلا، إيه؟ الموضوع أصلا مو موجود، إيه؟ أقول لك شريك الباري لا يأكل ولا يشرب، أصلا مو موجود شريك الباري، شريك الباري مو موجود، هذه لا لا. والمقصود من هذا البيان أن الموجب لا بد من فرض وجود موضوعها في صدقها وإلا كانت كاذبة، ولكن وجود موضوعها واحد تارة يكون في الذهن فتسمى ذهنية، ذهنية مثل كل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين. هذه موجودة في وين؟ في الذهن، في الداخل. نحو ماذا؟ كل جبل ياقوت ممكن الوجود، ممكن أو غير ممكن، فإن مفهوم اجتماع النقيضين وجبل ياقوت غير موجودين في الخارج، ولكن الحكم ثابت لهما في الذهن، في الذهن. صار واضح؟ ثانيا، وأخرى يكون موجود موضوعها وأخرى يكون وجود موضوعها في الخارج على وجه يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة المحققة منه في أحد الأزمنة الثلاثة. نحن كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح، صحيح أم صحيح؟ هذا صحيح. فهذه ماذا؟ فهذه قضية يسمونها خارجية، خارجية يعني موجودها وجود في الخارج، بينما بالنسبة إلى النقيضين وما تكلمنا عنه كل جبل ياقوت ممكن الوجود، نقول هذا فقط في الذهن، ممكن أن يوجد، ممكن، لكن هل فعلا هو موجود؟ شفناه؟ لا، في الخارج. ها؟ بينما هنا موجود. كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح، هذه قضية ماذا؟ موجود خارج الذهن، يعني موجودة في الخارج. وإن كان المقام الأول مقام الثبوت يسمونه الثبوت الذهني زين، في مقام الإثبات أيضا موجود يعني ثابت في الخارج، له وجود خارجي. صار واضح لو لا؟ قال بعض الدور المائلة للانهدام في البلد هدمت، هدمت. هذه أيضا قضية ماذا؟ خارجية. البيوت الآيلة للسقوط مو في الذهن، في الخارج فعلا موجودة، وكل يوم يطيح سقف بيت. كل طالب في المدرسة مجد، قضية خارجية أيضا. وتسمى القضية هذه ماذا؟ خارجية، لأن مجالها مو مجال الذهني، مو الداخل، لها تحقق في الخارج. لكن مو معنى أن ليس لها وجود ذهني، لها وجود ذهني، لكن ما له وجود ذهني إذا كان له وجود في الخارج فهذه قضية تسمى قضية خارجية. أما ما كان ممكن الوجود الخارجي له ولكن وجوده في الذهن، ها؟ هذا دليل على أن الوجود الخارجي ممكن وليس ثابت، ممكن لكن غير ثابت. فما لم يكن ثابتا بل ممكنا له الوجود في الخارج فهذا ذهني، معنى أن وجود الذهني فقط موجود يمكن أن يكون في الخارج موجود. بينما هذه القضية الخارجية لا، القضية الخارجية لها وجود ذهني ولها وجود خارجي. ولهذا راح يمر عليك في الأصول إن شاء الله. لا، لكن يتحقق أو ما يتحقق؟ هذه مدرسة وهذه مدرسة وهذه مدرسة، يتحقق الأفراد أو ما يتحقق؟ تتحقق، تتحقق، مو هو يعني منعدمة، لأن وجود الطالب في الخارج موجود، وقضية أنه يكون مجتهد أو لا يكون مجتهد، زين؟ إحنا ما علقنا الحكم على الاجتهاد وعدمه، على الوجود الخارجي للطالب. صار واضح لا؟ فرايح إن شاء الله يمر عليكم بالنسبة إلى القضية الذهنية الخارجية، زين؟ هذه تسمى شنو؟ يسمى ما كان في الداخل في الذهن يسمى مقام الثبوت، ثبوت. ما كان في الخارج يسمى مقام الإثبات. فيتكلمون أن هذا على نحو ماذا؟ الثبوت والإثبات. إذا أنت ما قريت منطق اشترك شو معناته؟ على نحو ثبوت الإثبات. شنو ثبوت شنو إثبات؟ فلا بد يكون تعرف أنه ما له وجود في الخارج وإن كان المنطلق منطلق ذهني، فتكون قضية هنا قضية خارجية. ما له وجود ذهني وقد يكون له وجود خارجي من حيث الإمكان تسمى القضية قضية ذهنية. واضح أم واضح؟ القضية لا بد من وجودها قضية ذهنية، لا بد أن تكون. إيه نعم. اي نعم. احسنت احسنت. ثالثا قال وثالثة يكون وجود او ثالثة يكون وجوده في نفس الامر الواقع، بمعنى ان الحكم على الافراد المحققة الوجود، شوف الحكم على الافراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود معا، يعني إذا قلنا محقة الوجود على نحو القضية خارجية، مقدرة الوجود ذهنية، زين؟ فمحقة الوجود ومقدرة الوجود معا تسمى ماذا؟ حقيقية. صار واضح؟ فكلما يفرض وجوده وإن لم يوجد أصلا فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم، نحو كل مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين، وكذلك بعض المثلث قائم الزاوية، كل إنسان قابل للتعليم العالي، كل ماء طاهر، فإنك ترى في هذه الأمثلة أن كل ما يفرض للموضوع من أفراد سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة ولكنها مقدرة الوجود تدخل فيه ويكون لها حكم عند وجودها وتسمى القضية هذه حقيقية. إذا صارت القضية الحمدية الآن تارة تكون ذهنية وتارة تكون خارجية وتارة تكون ماذا؟ حقيقية. زين، إلى هنا موضوع القضية الحمدية صار واضح. واضح له؟ ثانية، المعدولة والمحصلة. موضوع القضية الحملية أو محمولها قد يكون شيئا محصلا، محصلا أي يدل على شيء موجود، مثل إنسان، إنسان موجود أو غير موجود، موجود موجود، محمد موجود، أسد، أو صفة وجودية مثل عالم، عادل، كريم، يتعلم، ما يسمونها صفة شنو؟ وجودية. وقد يكون موضوعها أو محمولها شيئا معدولا أي داخلا عليه حرف السلب على وجه يكون جزءا من الموضوع أو المحمول، مثل لا إنسان لا عالم، فهذه معدلة من الموجود إلى لا موجود بالنسبة لنفس الموضوع، لا عالم لا كريم غير بصير، هذه موجودة ولكن على نحو السلب لأنه أدخلنا عليها لا قبلها فسلبنا ماذا؟ وجودها. فنقول لا إنسان لا عالم لا كريم غير بصير، وعليه فالقضية باعتبار تحصيل الموضوع والمحلول وعدوله ما تنقسم إلى قسمين، محصلة ومعدولة. واحد، المحصلة ما كان موضوعها ومحمولها محصلا سواء كانت موجبة أو سالبة، هي سمى محصلة، مثل الهواء نقي، الهواء موجود أو موجود يكون نقيا ويكون ملوث بالغازات مثل نحن، الهواء نقي، الهواء ليس نقيا ينطبق علينا، وتسمى ايضا محصلة في الطرفين. شوف، محصلة في الطرفين، كلاهما صادق، كلاهما صادق، سواء كانت موجبة او سالبة. ففي الأولى موجبة، الهواء نقيون موجبة، الهواء ليس نقيان سالبة، حيث سلبت ماذا؟ النقاء للهواء، بينما الأولى ثبتت النقاء للهواء. ثانيا، المعدولة ما كان موضوعها أو محمولها أو كلاهما معدولا سواء كانت موجبة أو سالبة، وتسمى معدولة الموضوع أو معدولة المحمول أو معدولة الطرفين حسب دخول العدول على أحد طرفيها أو كليهما، ويقال لمعدولة أحد الطرفين محصلة الطرف الآخر الموضوع أو المحمول. مثال معدلة الطرفين، كل لا عالم هو غير صائب الرأي. شو تقولون فيها؟ كل لا عالم هو غير صائب الرأي، صحيحة هذه؟ قد يكون غير عالم وصائب الرأي لكن له وجود أو ليس له وجود، هذا قد يكون له وجود. كل غير مجد ليس هو بغير مخفق في الحياة، قد ناس مو مجدين وموفقين في الحياة، هل الله لا؟ مثال معدولة المحمول أو محصلة الموضوع، الهواء غير فاسد، الهواء ليس هو غير فاسد، مثال معدولة الموضوع أو محصلة المحمول: غير العالم مستهان، غير العالم ليس بسعيد. هذه معدلة الموضوع. تنبيه: تمتاز معدولة المحمول على السالبة محصلة المحمول في المعنى، واحد في المعنى، فإن المقصود بالسالبة هو سلب الحمل. الحمل يعني شنو؟ الحكم يعني، الحكم يعني، لأن الموضوع يسمونه شنو؟ محمول. إيه؟ وبمعدلة المحمول حمل السلب، أو يكون السلب في المعدولة جزءا من المحمول، فيحمل المسلوب بما هو مسلوب على الموضوع. ثانيا في اللفظ: فإن السالبة تجعل الرابط فيها بعد حرف السلب لتدل على سلب الحمل، والمعدولة تجعل الرابط فيها قبل حرف السلب لتدل على حمل السلب، وغالبا تستعمل ليس في السالبة ولا أو غير في المعدولة. الخلاصة: الحملية الموجبة ذهنية وخارجية وحقيقية، الحملية محصلة ومعدولة. الموجهات يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.